الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فنواصل الكلام في شرح كتاب دليل الطالب الشيخ مرعي رحمه الله تعالى. كنا ابتدأنا بدرس في باب الإجارة، وبقي معنا بقايا في هذا الباب، لعلنا نواصل فيها بإذن الله عز وجل. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن اقتفى أثره إلى يوم الدين. قال المؤلف غفر الله له ولشيخنا وللسامعين: فصل. وللمستأجر استيفاء النفع بنفسه وبمن يقوم مقامه، لكن بشرط كون مثله في الضرر أو دونه. وعلى المؤجر كلما جرت به العادة من آلة المركوب والقود والسوق والشيل والحط وترميم الدار بإصلاح المنكسر وإقامة المائل وتطين السطح وتنظيفه من الثلج ونحوه. وعلى المستأجر المحمل والمظلة والتفريغ البالوعة والكنيف وكنس الدار من الزبل ونحوه إن حصل بفعله. قال: فصل. والإجارة عقد لازم لا تنفسخ بموت المتعاقدين، ولا بتلف المحمول، ولا بوقف العين المؤجرة، ولا بانتقال الملك فيها بنحو هبة وبيع. ولمشتر لم يعلم الفسخ أو الإمضاء والأجرة له، وتنفسخ بتلف العين المؤجرة المعينة وبموت المرتضع وهدم الدار. ومتى تعذر استيفاء النفع ولو بعضه من جهة المؤجر فلا شيء له، ومن جهة المستأجر فعليه جميع الأجرة. وإن تعذر بغير فعل أحدهما كشرود المؤجرة وهدم الدار وجب منها الأجرة بقدر ما استوفى. وإن هرب المؤجر وترك بهائمة وانفق عليها المستأجر بنية الرجوع رجع، لأن النفقة على المؤجر كالمعير. قال: فصل. والأجير قسمان: خاص، وهو من قدر نفعه بالزمن. هذا الفصل معقود فيما يلزم المستأجر من الأعمال المتعلقة بالإجارة، وما يلزم المؤجر مالك العين أو مالك المنفعة، وذلك من أجل دفع التخاصم بين المستأجر والمؤجر. والعلماء لهم في هذا الباب ثلاثة مناهج فيما يلزم المؤجر والمستأجر. المنهج الأول أن المرجع في هذا الباب إلى أعراف الناس، فما تعارف الناس عليه مما يلزم المستأجر أو المؤجر فحينئذ يلزمه في كل عقد إجارة. ومن سار على هذا المنهج قال بأن هذا الأمر لم يأتي له ضابط في الشرع ولا في اللغة، فرجع فيه إلى العرف. المنهج الثاني أن ما له صفة البقاء يكون على المؤجر، وما يكون لأجل الانتفاع وليس له صفة البقاء فإنه يكون على المستأجر. والمنهج الثالث في هذا الباب أن ما كان في أول الإجارة فهو على المؤجر، وما كان بعد ذلك فهو على المستأجر، وأضرب لذلك مثلا: استأجرت سيارة من محلات تأجير السيارات، فحينئذ البنزين على من؟ والزيت على من؟ ولو قدر أن الكفر تلف، الإطار إطار تلف، فعلى من؟ نطبقها على المناهج السابقة، على المنهج الأخير نقول: يستلم المستأجر السيارة السليمة مليئة الخزان، ثم بعد ذلك ما احتاج إليه فإنه يكون على المستأجر. وعلى المنهج الثاني يقول: ما له صفة البقاء كإصلاح الإطار والزيت، هذا يكون على المؤجر. وما يكون للانتفاع وليس له صفة البقاء كالبنزين يكون على المستأجر. وعلى المنهج الأول يرجع في ذلك إلى أعراف الناس، فقد يختلف ما بين عرف مكان إلى مكان آخر. قد يأتي ويقول: إذا سلم السيارة قال خزان الوقود فارغ، فهل للمؤجر أن يعترض بمثل هذا الاعتراض أو لا، فيقبل منه أو لا يقبل منه؟ هذا على المناهج السابقة. ما هو أرجح هذه المناهج؟ لعل الأظهر أنه يرجع فيه إلى أعراف الناس، لأنه لا يوجد له ضابط في اللغة ولا في الشرع، فرجع فيه إلى العرف. فإن لم يكن هناك عرف فحينئذ نقول بأن ما يتعلق بالعين يكون على المؤجر، وما يتعلق بالمنفعة يكون على المستأجر، لأن العين مملوكة للمؤجر، فكان القيام بها على المؤجر. إذا تقرر هذا نأتي إلى بيان معاني كلام المؤلف. قال: وللمستأجر استيفاء النفع بنفسه، فإذا استأجرت السيارة حق لك أن تقودها وأن تركبها، وإذا استأجرت البيت يحق لك الانتفاع بالسكنى فيه أو بمن يقوم مقامه، كما لو أعرت استأجرت بيتا ثم أعرت سكناه لشخص آخر، أو أجرته على شخص آخر. واشترط لهذا أن يكون الثاني يماثل الأول في الضرر أو يكون دونه. المراد بالضرر التأثير على العين المؤجرة. أظن هذا عرضنا له في الأسبوع الماضي. قلنا: شخص عنده ابنان استأجر بيتا، هل يحق له أن يؤجر هذا البيت لشخص عنده 10 أبناء؟ جواب: لا يحق له ذلك. لماذا؟ لأن المالك لم يأذن من الانتفاع بهذه العين المؤجرة إلا بمقدار ما ينتفع به من له ابنان. أو يستأذن، فإن استأذن المستأجر من المؤجر فحينئذ يحق له، لأن الحق في هذا الباب للمالك، فإذا أذن جاز ما أذن به المالك. ماذا يلزم المؤجر مالك العين أو مالك منفعة العين؟ قال المؤلف: يلزمه كل ما جرت به العادة، يعني جرت العادة أن يقوم به المؤجر. اختار المؤلف هنا الرجوع إلى العادة. هل الأولى أن نستعمل كلمة العادة أو نستعمل كلمة العرف؟ في الغالب أن العادة تختص بالواحد، والعرف يكون للعموم. وهناك أحكام تناط بالعادة وهناك أحكام تناط بالعرف. مثال ذلك: فرقنا في الدم بين اليسير والكثير، وقلنا المرجع في هذا إلى العادة وليس العرف، وبالتالي فالشخص النزيه الذي يتنزه في ثيابه يخالف من يشتغل بتقطيع اللحوم، لأن لكل واحد عادة مستقلة. بينما في باب النفقة قيل يرجع فيه إلى العرف، ما قيل يرجع إلى العادة. ومع أن المؤلف قال ما جرت به العادة إلا أنه مثل، وهذا فيه نظر، لأن الأعراف قد تختلف ما بين زمان وآخر. إذا قلنا العرف اخترنا هذا المنهج، فحينئذ ينبغي بنا أن نسكت عن التفاصيل، لأنها قد تختلف ما بين زمان وآخر. بخلاف أصحاب المناهج الأخرى فإنهم قد يلتزمون في بعض الأمور حكما واحدا. قال المؤلف: من آلة المركوب، يعني إذا استأجر حيوانا يركب فكان له آلة، فهل يقوم بها المؤجر أو المستأجر؟ يقول نرجع إلى في غالب أعراف الناس أن آلة المركوب تكون على المؤجر. والقود يعني ما يقاد به الحيوان المركوب، والسوق يعني ما يساق به ويجعل يسير، وهكذا أيضا ما يتعلق بآلة الشيل أي الآلة الحمل، إذا كان لا يركبنا على الجمال إلا بسلم، سلم يكون على من؟ على المؤجر حسب عرف الناس. وهكذا في الحط والنزول والإنزال، لو استأجر ناقلة كبيرة فحينئذ وضع البضائع في هذه الناقلة يكون على من؟ حسب العرف. هناك آلة لهذا الرفع وهناك ذات الرفع، فآلة الرفع في الغالب تكون على المؤجر. لو استأجرت سطحة واستأجرت ريلة تنقل سيارتك، تحميل السيارة على هذه الناقلة يكون على من؟ في أعرافنا يكون على المؤجر لا على المستأجر. فهذه الأشياء لا يمكن أن ينتفع بالعين المؤجرة إلا بوجودها. قال: وترميم الدار. ترميم الدار أيضا في الغالب أن يكون على المؤجر بإصلاح المنكسر، كما لو تكسرت نوافذ أو شيء من الجدران، وإقامة المائل لو مال الجدار على المؤجر أن يقيم المائل، وتطيين السطح بوضع طين في السطح لئلا يدخله الماء والمطر. كانوا يسقفون بيوتهم بالأخشاب فيضعون فوق هذه الأخشاب شيئا من الطين من أجل ألا يدخل المطر في سقف البيوت، ومن أجل أن يمكن الانتفاع من السطح بالسير فيه والنوم عليه. قال وتنظيفه من الثلج، يعني عند يجب على المؤجر أن ينظف البيت من الثلج. طيب هل معنى هذا أنه على جهة الدوام أو عند الابتداء؟ استأجر البيت لمدة سنة، كان على البيت في وقت عقد الإيجار الثلج، قلنا يا أيها المؤجر أزل الثلج، بعد 4 أشهر نزل ثلج آخر فامتلأ السطح من الثلج. تنظيف السطح هنا من الثلج هل يكون على المؤجر أو يكون على المستأجر؟ أجيبه مستأجر، يرجع إلى العرف، يرجع في ذلك إلى أعراف الناس. وفي المقابل قال المؤلف وعلى المستأجر، أي المنتفع بالعين بمقابل، يجب عليه المحمل، والمراد بالمحمل ما يوضع على الدابة من سقف يقي من الشمس، توضع في الغالب للنساء، توضع فيه الغالب النساء، ومثله الهودج. فعندك مثلا الأخشاب التي توضع على البعير من أجل أن يتمكن الراكب من الجلوس على البعير. قال والمظلة وهي الكبير من الأخبية، فهذه الأشياء تكون على المستأجر. ومثله أيضا فهذه آلات، هذه آلات. وكما تقدم أن الصواب أن يرجع في هذه الأمور إلى أعراف الناس، أن يرجع في هذه الأمور إلى أعراف الناس. طيب في مراكب السيارة، استأجرت منه السيارة، فلما استأجرت السيارة قام برفع ما فيها من الكراسي، يقول لا يقبل مثل هذا، هذه الأمور على المؤجر في أعراف الناس. استأجر بيتا فقام المؤجر ولم يضع المؤجر مكيفات في ذلك البيت فاختصم إليك، قال المستأجر أطلب أن يضع مكيفات، وقال المؤجر أنا أجرته البيت لم أؤجره المكيفات، ما الحكم؟ يرجع في ذلك إلى أعراف الناس. استأجر منه شقة فلما دخل إليها لم يجد فيها شيئا من البلاط، فذهب إلى القاضي واشتكى وقال أريد منها أن يضع البلاط وأن يضع الفرش وأن يضع الكراسي وأن يضع الثلاجة وأن يضع الفرن وأن يضع دواليب المطبخ، فلمن يحكم القاضي؟ نقول يرجع في ذلك إلى أعراف الناس. والأعراف قد تختلف من بلد إلى بلد، منطقة إلى أخرى، وقد تختلف بحسب مدة الإيجارة. استأجرت منك شقة لمدة يوم، حينئذ لابد أن يكون فيها الأثاث كما في الشقق المفروشة، بخلاف ما لو استأجرت منك سنة، خلاف ما لو استأجرت منك سنة. وهناك أشياء قد يقع الاختلاف فيها في العرف في المكان الواحد، مثال ذلك في أدراج المطبخ، بعض الشقق تهيئ أدراج المطبخ وبعضها لا يهيئ، فالعرف هنا ليس منضبطا، فحينئذ نقول الأصل عدم وجوب هذه الأمور، لأننا لم نوجب على المؤجر أن يقوم بشيء من هذه الأمور إلا بناء على العرف المضطرد، فإذا لم يضطرد العرف لم يجوز أن نوجب على المؤجر شيئا. ويلاحظ في هذا الباب أن العرف لا بد أن يكون عرفا صحيحا قد توفرت فيه شروط العرف. ما هي شروط العرف؟ ألا يخالف الشرع، إذا خالف الشرع فلا يلتفت إليه. قال: استأجرت منه شقة مفروشة، وفي أعراف أهل البلد أن من استأجر الشقة المفروشة يضع له طفايات للدخان، حينئذ يقول هذا عرف مخالف للشرع لا يلتفت إليه. الشرط الثاني أن يكون العرف مضطردا يسير عليه أغلب الناس، ما لو اضطرب العرف واختلف لم يلزم. الشرط الثالث أن لا يكون هناك تصريح يخالف العرف. قال: استأجر منه الشقة لمدة سنة واشترط أن تكون مفروشة، فنقول التصريح يقدم على العرف. الشرط الرابع أن يكون العرف متأخرا، كانوا يتعارفون على أن الثلاجة تكون على المؤجر، فتغير العرف في هذه السنة وأصبحت الثلاجة على المستأجر، وجاءنا عقد فيه استئجار شقة، هل تدخل الثلاجة؟ نقول: إن كان ننظر إلى العرف الذي كان موجودا وقت العقد، أما العرف الحادث فإننا لا نلتفت إليه. قال: ومثله تفريغ البالوعة، فإنه يكون على المستأجر بعد الفراغ من عقد الإجارة. وهكذا أيضا تأنيف وتنظيف الكنيف وهو محل قضاء الحاجة، وهكذا أيضا كنس الدار من الزبل بحيث لا يسلمها إلا وهي نظيفة، وإلا إذا كان قد استلمها على غير ذلك، استلمه غير نظيفة، فحينئذ يسلمها على وفق ما استلمها. ثم ذكر المؤلف نوع عقد الإجارة، فقال: عقد الإجارة عقد لازم، ونحوه إن حصل، يعني ملء البالوعة أو الكنيف أو الزبل بفعل المستأجر يلزمه أن يرفعه، واضح؟ لكن لو تسلمها وهي مليئة، حينئذ إذا انتهى عقد الإجارة لا يحق للمؤجر أن يلزمه بتفريغها، قال: أنا استلمتها مليئة، فملء البالوعة ليس مني ولم يحصل بفعلي وإنما حصل قبل ذلك، وبالتالي تنظيفها عليك يا أيها المؤجر. والأصل أن المستأجر لم يستلم الدار إلا وهي نظيفة والبالوعة فارغة، وبالتالي إذا تنازع في آخر المدة نلزم المستأجر بالتنظيف، إلا أن يحضر المستأجر شهودا يشهدون أن البالوعة لم تكن فارغة وقت العقد. قال المؤلف: الإجارة عقد لازم، يعني أن المستأجر والمؤجر يلزمهما المضي في عقد الإجارة، ولا يجوز لأحدهما فسخ العقد بدون سبب أو رضا من صاحبه. وهذا هو قول جماهير أهل العلم، وذلك من أجل ثبات العقود وطمأنينة الناس. يجي ويستأجر في وقت رغبة الناس في الإجارة، فبعد أسبوع أو أسبوعين يفسخ العقد، هذا يضر بالمؤجر، أو العكس. ولذلك إذا أراد المستأجر أن يعمل أشياء في العين المؤجرة فعليه أن يطيل مدة الإجارة، يعني إذا انتهى عقد الإجارة لا يحق له التجديد إلا برضا المؤجر. مثال ذلك: استأجرت منه محلا تجاريا لمدة سنة، فعملت فيه زخارف وتحسينات ثابتة، فبعد شهرين قال المؤجر: أريد أن أفسخ عقد الإجارة، ولا يقبل منك ذلك. لماذا؟ لأن عقد الإجارة عقد لازم. بعد تمام السنة قال المستأجر: سأبقى وسيبقى معي العقد السابق. نقول: لا يحق لك ذلك إلا بعقد جديد. بعقد جديد. ولذا يلاحظ من أراد العمل في العين المؤجرة أن يمد في مدة الإجارة، لئلا تنتهي مدة الإجارة فيفوت عليه ما عمله من تحسينات في العين المؤجرة. إذا قدر أن أحد المتعاقدين مات، فهل ينفسخ عقد الإجارة؟ مثال ذلك: أجرت بيتي لزيد، وبعد 3 أشهر توفي زيد. نقول: لا تنفسخ عقد الإجارة، ويحق لي الورثة الانتفاع بهذه العين المؤجرة. وهكذا لو مات المؤجر مالك العين فإنه لا ينفسخ العقد بذلك. وهذا هو قول جماهير أهل العلم. وهناك قول لبعض أهل العلم، وقول الحنفية، بأن عقد الإجارة ينفسخ بموت أحد المتعاقدين، وذلك لأن العقد بينهما فينتهي بموت أحدهما. وهناك قول ثالث في المسألة، يقول: إن مات المستأجر ولم يوجد من ينتفع، فحينئذ تنفسخ عقد الإجارة. مثال ذلك: زيد استأجر دارا لسكناها، وليس له أبناء ولا زوجة ولا إخوان ولا شيء، ما عليه إلا ابن عم يلتقي معه في الجد السادس عصبته. بعد 3 أشهر مات زيد، لا يوجد من ينتفع بهذه الدار، فعلى القول الأول قول الجمهور لا ينفسخ العقد، وعلى القول الثاني والثالث ينفسخ العقد. وقد نسب المؤلف القول الثالث للشيخ الموفق ابن قدامة صاحب المغني، هذا إيش في الفروع؟ قال: في الفروع اختار الشيخ الموفق أنه تنفسخ. قال: ولا بتلف المحمول، يعني أنه إذا استأجر دابة ليركبها فمات الراكب المحمول، فحينئذ هل ينفسخ عقد الإجارة أو لا ينفسخ؟ قال الجمهور لا ينفسخ، وقال الحنفية ينفسخ، وقال الموفق إن وجد من يركب محله لم ينفسخ، وإن لم يوجد انفسخ. فالأول لحظ العقد، والثاني قول الثاني قول الحنفية لاحظ العاقد، والقول الثالث لاحظ المنفعة، منفعة الإيجارة. أيها أولى بالملاحظة؟ إذا نظرنا إلى النصوص وجدنا أنها تركز على الاهتمام بالعقود، يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، قال ولا بوقف العين المؤجرة. أجرتك بيتا ثم جعلت ذلك البيت وقفا، فإن الإجارة تستمر على ما هي عليه، والأجرة المأخوذة نضعها مع الوقف، لأن عقد الإجارة كان على العين وقت كون العين مملوكة للمؤجر. ومثل ذلك ما لو باع المؤجر العين المستأجرة، استأجرت مني السيارة لمدة يوم، بعد ساعتين جاءني من يريد شراء السيارة، فحينئذ يجوز لي بيع السيارة ولا ينفسخ عقد الإيجارة بذلك. لماذا؟ لأنه لا تنافي بين العقدين، فالبيع منصب على العين وعقد الإيجارة منصب على المنفعة. لكن في هذه المسألة لو كان المشتري لم يعلم بالإيجارة، فحينئذ نقول بأن المشتري له حق الفسخ، لأن كان يفهم أن عقد البيع يخوله من الانتفاع بالعين المستأجرة هذه المدة. وله أن يمضي العقد ويأخذ قسط الإجرة، فإذا كان قد مضى 6 أشهر وبقي من عقد الإجارة 6 أشهر فباعها المالك، فإن المشتري إذا لم يعلم بعقد الإجارة أن يأخذ نصف الأجرة، نصف أجرة البيت في هذه السنة. قال وتنفسخ بتلف العين المؤجرة المعينة. أجرتك بيتا فاحترق البيت، فحينئذ لا يمكن المضي في العقد لكون العين المؤجرة قد تلفت. وهكذا لو أجرتك هذه السيارة فجاءت صاعقة من السماء فأتلفتها، فإنه ينفسخ العقد بذلك، إلا إذا كان عقد الإجارة ليس على عين معينة، كما لو وقع العقد على أن يؤجر السيارة من النوع الفلاني الصنف الفلاني، فلو قدر أن السيارة تلفت يعطيه سيارة أخرى من نفس النوع وبنفس المواصفات. قال وبموت المرتضع، فإذا مات الصبي الرضع انفسخ عقد الرضاعة، واستحقت المرضعة الأجرة عما مضى. مثال ذلك استأجرها على أن ترضع ابنه لمدة 2 سنين، مات الصبي بعد سنة، فنقول ينفسخ عقد الإجارة والمرضعة تستحق الأجرة عما مضى ولا تستحق أجرة ما يأتي. لو قال قائل بما أن ابن هذا مات، ألا يحق له أن يأتي بابن آخر لشخص آخر فيقوم بإرضاع بقية المدة؟ نقول لا يصح ذلك إلا برضا المرضعة، ويكون بمثابة عقد جديد. لماذا؟ لأن الأطفال يختلفون في مقدار ما يشربون وكيفية الشرب وكيفية الامتصاص، ومن ثم وهكذا حتى في المرأة قد تشفق على أحد الولدين فيدر لبنها بخلاف الآخر، ومن ثم لم يصح أن يخلف الراضع الأول راضع آخر. قد يتعذر استيفاء النفع بأسباب مختلفة، فما الحكم في عقد الإيجارة؟ مثال ذلك: أجرتك البيت وبعد 3 أشهر قمت بطلب إقفال الكهرباء. من الذي طلب إطفاء الكهرباء؟ المؤجر. هل يتمكن المستأجر من الانتفاع؟ لا يتمكن. فحينئذ المنفعة في بقية المدة لا يستحق المؤجر عليها شيئا. لماذا؟ لأنه منع المستأجر من الانتفاع بالعين المؤجرة بتطفية بإطفاء الكهرباء، بالتالي لا يستحق شيء من الأجرة عما يأتي. لكن لو كان تعذر الاستيفاء من قبل المستأجر، جاء المستأجر ودخل بسيارته في الشقة وأتلف جدرانها وأصبح جدارها مكشوفا، هنا امتنع الاستيفاء من هذه الشقة، استيفاء المنفعة، بسبب من؟ بسبب المستأجر. وبالتالي نقول على المستأجر أن يسلم جميع الأجرة. أما إذا تعذر بغير فعل أحدهما فحينئذ نقول تنفسخ عقد الإيجارة، ويجب من الأجرة بمقدار ما مضى من الزمان دون ما يأتي. ومثل له المؤلف بما لو جاء غاصب، قال وهدم الدار، لو جاء غاصب وهدم الدار المستأجرة، أو جاء غاصب فسكن في الدار المستأجرة ولم يتمكن المستأجر من طرده، في هذه الحالة ينفسخ عقد الإيجارة لفوات المقصود من العقد وهو الانتفاع بالعين المؤجرة. أضرب لذلك مثلا: في مكة تؤجر العمائر كاملة على مستثمرين يقومون بتأجيرها على المعتمرين والحجاج. في سنة من السنوات جاءهم مرض معدي، إنفلونزا الطيور، فلم يأتي أحد إلى مكة إلا أفراد قلائل، وبالتالي بدل أن تكون الشقة بمئة أصبحت بعشرة. هنا تعذر الاستيفاء، استيفاء المنفعة، يريد التأجير، وهذا التعذر ليس بفعل المستأجر ولا بفعل المؤجر، فحينئذ ماذا نفعل؟ نقول المستأجر مخير بين 3 أشياء: بين ثلاثة أشياء. الأمر الأول أن نقوم بتخفيض الأجرة بحسب الضرر الحاصل. الثاني أن نقوم بفسخ عقد الإيجارة ونلزم المستأجر بأجرة المثل، ما تكون الأجرة على العقد وإنما تكون على المثل في هذه الأحوال. الأمر الثالث أن نجعل المستأجر المستثمر بمثابة موظف عند صاحب العمارة، نعطيه أجرة أمثاله في هذا العمل، وما بقي من الأجرة نعيده، إن بقي شيء نعيده إلى المؤجر. قال المؤلف: وإن هرب المؤجر. استأجر سيارة من محل تأجير السيارات، فلما أراد أن يعيد السيارة وجد المحل مقفلا، واللوحات قد رفعت، والأثاث قد رفع، في يوم بحث عنه لم يجد له عنوانا، فأصبح يستفيد وينتفع من هذه السيارة، فنقول عقد الإيجارة باقي، وما أنفقه على هذه السيارة مما لا يلزم المستأجر فإننا نحسب على المالك المؤجر. ومثله ما لو ذهبت إلى حديقة فاستأجرت جملا لتركبه، فجاء ظالم فهرب صاحب الجمل منه، وبقي عندك الجمل 5 أيام، هل تنتفع به في هذه 5 أيام؟ نقول لا ينتفع به، إنما انتفع به في اليوم الأول، فللمؤجر أجرة اليوم الأول، والنفقة التي يحتاج إليها هذا البعير يحق لك أن تدفعها له أنت يا أيها المستأجر، وتنوي الرجوع بحيث إذا عاد صاحب هذا الجمل تعيده إليه وتطلب منه أجرة النفقة، تطلب منه ما أنفقته من النفقات. إذا نوى المستأجر الرجوع، أما لو أنفق محتسبا للأجر فإنه لا يجوز له أن يرجع، لأن الأصل في هذه النفقات أن تكون على المؤجر. طيب، لو انتهت الأجرة التي في يده لصاحب هذا الحصان ولا زال الحصان يحتاج إلى أكل، فهنا انقضت الإجارة والأجرة أيضا انقضت، والبهيمة تحتاج إلى من يطعمها، فنقول في هذه الحال يقوم القاضي ببيع هذا الفرس ويحفظ قيمته عنده حتى يأتي المالك. هذا خلاصة ما في هذين الفصلين من الأحكام. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لخيري الدنيا والآخرة، وأن يجعلنا وإياكم الهداة المهتدين. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه وسلم تسليما كثيرا. ما الذي يتحمل الأضرار التي تلحق بالعين المستأجرة خلال مدة العقد وبعد انقضاء العقد؟ في أي صورة؟ يعني مثلا يسأل عن الأضرار الواقعة على العين المؤجرة. نقول إن كان هذا الضرر بتلف بفعل المستأجر أو تفريطه، فحينئذ يجب عليها الضمان على المستأجر، وإن حصل بغير تعد منه ولا تفريط فالضمان يكون على المالك. أتلف المؤجر العين المؤجرة لأنه يريد أن يبيعها بسعر أعلى. كيف أتلف ما يبيعها بسعر أعلى؟ لأنه عنده بيت يريد أن يبيع قطعة الأرض، وهو هذا البيت مؤجر لآخر، فإذا هدم البيت بيعت الأرض بثمن أعلى، فأتلف البيت على المؤجر حتى يخرجه ويبيع الأرض. استأجر منه بيتا لمدة 10 سنوات، بعد سنتين أصبحت الأرض غالية الأثمان، فأراد أن ينتفع من البيت، فأراد أن ينتفع من الأرض ببيعها، فقام بإتلاف الدار، أحرقها. أحرقها منه المالك المؤجر. نقول هو آثم بذلك ولا يحق له، لأنه يفوت المستأجر الانتفاع بهذه العين. وفي هذه الحال يلزم المؤجر أن يهيئ مكانا مماثلا للمكان السابق، وتكون له مثل مواصفاته. نعم. واضح. هذه الصورة تحصل في البلاد التي فيها العرض على التأمين، يتدرج صاحب العقار. تقدم معنا أن العقد لا بد أن يكون له مدة، لا بد أن يكون له مدة، والصواب أنه لا تحديد هذه المدة. لو كان العقد مؤبدا فما الحكم في عقد الإجارة؟ الفقهاء لهم 3 أقوال في ذلك. منهم من يقول ينتهي العقد بنهاية سنته، يقولون بأن كلمة التأبيد في أحكام المال يراد بها السنة، ولذا فالفقير يأخذ من الزكاة نفقته لمدة سنة. وطائفة تقول إلى 30 سنة، وطائفة تقول إلى 100 سنة. 3 أقوال، لعل أظهرها هو القول الأول. هل يحق للمؤجر أن يطالب برفع الأجرة إذا كان العقد مدته طويل 20 عام وتبعت الإجرة ثم؟ يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. استأجر بيتا ب100، كانت الأثمان كذلك لمدة 10 سنوات، بعد 3 سنوات ارتفعت الإيجارات، ومثله أصبح يؤجر 10,000. فنقول حينئذ المدة، ذكر المدة ذكر صحيح، وبالتالي لا يحق له رفع الأجرة إلا بضمن المستأجر. الشيخ يرجح قول الموفق. اللي بعده المهم، احنا ذكرنا الخلاف، ذكرنا وجهة كل قول، وذكرنا مأخذ هذه المسألة ومنشأ الخلاف فيها، والباقي عليكم، كل يعجم من جرابه. أفضل أن يأخذ فكرات أفضل مما أعطوه. يجوز للمستأجر أن يؤجر العين بأجرة أكثر من الأجرة التي استأجر بها، بشرط أن يكون المستأجر الجديد أقل ضررا منه. نعم. إذا اشترط المؤجر على المستأجر ألا يؤجر هذه العين ولا ينتفع بها أحد سواه، فحينئذ هذا الشرط من أي أنواع الشروط؟ هل هو شرط لمنفعة المستأجر فنقول يصح، أو هو شرط ينافي مقتضى العقد؟ يعني من مقتضى العقد انتفاع المستأجر بالعين المؤجرة بنفسه أو بغيره. الصواب أن هذا الشرط شرط أمر من مصلحة أحد المتعاقدين، بالتالي فإن هذا الشرط يكون شرطا صحيحا، لأنه قد يأمن من هذا المستأجر ولا يأمن من غيره، وقد يرتاح لهذا المستأجر ولا يرتاح لغيره. لعلنا نقف على هذا، أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لخير الدنيا والآخرة، وأن يجعلنا وإياكم الهداة المهتدين. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه، وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين.